باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب إذا لم يتم السجود. هذا الباب عقده لبيان ركنية الطمأنينة، فالطمأنينة ركن في إيش من أركان الصلاة، من صلى من غير طمأنينة فلا صلاة له، لا صلاة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. لماذا لم يصلي؟ لأنه ما أتم الركوع ولا أتم السجود، يأتي يركع مباشرة، سجود ما في. فقال له لما علمه فاركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. فلا بد من الاطمئنان في السجود. بعض الناس مباشرة لمس بسيط للأرض ثم يرفع مباشرة، أو ينقر كنقر الغراب، هذا ما يطمئن، ما هو صلاة هذه، هذا لعب، ما هي صلاة هذه. وكثير من الناس هكذا، خاصة إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني على طول اختصار الوقت مباشرة بس هكذا ويغط على السجود، ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بالدعاء حمدا كثيرا تطمئن، تعود كل فقرة إلى مكانها من فقار الجسم، كل مفصل إلى مكانه يعود يطمئن واقفا ومعتدلا، ثم يسجد يهوي إلى السجود ويطمئن ساجدا، ثم إلى الجلوس ويطمئن جالسا، وهكذا. هذه هي الصلاة. أما هذه السرعة، هذه إيش تؤدي إلى إيش؟ السرعة إلى موت الصلاة. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال باب إذا لم يتم يعني المصلي السجود فصلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، ركن الطمأنينة. قال أخبرنا الصلت ابن محمد بن عبد الرحمن البصري قال أخبرنا مهدي ابن ميمون الأزدي البصري قال عن واصل ابن حيان الأحدب الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لم يحقق الطمأنينة، لم يأتي بركن الطمأنينة في الصلاة، وما أكثرهم اليوم الذين يفعلون ويصنعون ذلك. فقال له ماذا؟ فلما انتهى من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ يعني الصلاة المشروعة المأمور بها، المأمور بأدائها، وإن كنت في الظاهر قد صليت لكنك ما صليت، لم تصلي. الصلاة المطلوبة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لم تصليها أنت، أنت أتيت بحركات سريعة فأنت لم تصلي. قال له ما صليت اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي المسيء الصلاة أعد إنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت، يعني على ما على الحال التي أنت عليها من عدم إيش الإتيان بالصلاة كما يجب وكما هو مطلوب، يعني أنت لم تصلي في حياتك كلها، إذا كان هذا هو شأنك، مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذن فيه أن من لم يتم السجود ولم يأتي بركنية الطمأنينة فصلاته ماذا؟ صلاته باطلة. نعم.